الدليل النظري أن نقول لمن فهم أو حاول أن يفهم أو لبس على الناس بأن صفة الله مماثلة لصفة المخلوقين، نقول هل تعقل لله ذاتا؟ فسيقول إيش؟ ما عقل لله ذاتا؟ إذا يكفر سيعقل لله ذاتا. هل تعقل أن هذه الذات مماثلة لذوات المخلوقين؟ يقول لا. نقول له إذا كنت تعقل ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين فلتعقل صفات لا تماثل صفات المخلوقين، لأن الصفات تابعة للذات، فكما أن ذات الله عز وجل لا تماثل ذوات المخلوقين فكذلك صفاته لا تماثل صفات المخلوقين. هذا وجه. وجه آخر نقول كلنا يفهم أن للذرة رجل، أليس كذلك؟ وللفيل رجل، وللجمل رجل. هل يمكن لأحد أن يفهم أن رجل الذرة كرجل الفيل، ورجل الفيل كرجل الأسد، كرجل الجمل؟ أبدا لا يمكن. فإذا كنت لا تعقل هذا في المخلوقات فهي في الباري من باب أولى، لأن ظهور التباين بين الخالق والمخلوق أجلى وأولى من التباين بين المخلوقات بعضها لبعض. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.